الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، نتحدث عن أمر لا بد أن يعرفه كل مسلم، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل الله عز وجل لا يراد به شيء من عرض الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ما كان خالصا لله عز وجل. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ترك الله هذا العمل له، لم يقبله منه. ويقال يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، اذهبوا إليهم، من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. المرائي هو الذي يعمل العمل ليراه الناس، أو المسمع الذي يريد أن يسمع الناس بفعله وأن يتناقلوه فيما بينهم. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، لا تريد به شيئا من هذه الأمور. والمسلم إذا نظر إلى الخلق وجد أنهم لا يملكون له شيئا. لو أثنى عليك الناس وأنت تعلم في قرارة نفسك أنك لست مستقيما على أمر الله، فلن يغني ذلك الثناء عنك شيئا. ولو أنهم ذموك جميعا وأنت تعلم أنك مستقيم على أمر الله عز وجل، فلن يضرك ذمهم شيئا. فلا بد أن تكون علاقتك مع الله عز وجل صحيحة، مبنية على الإخلاص لله تبارك وتعالى. وفي الإخلاص بركة، إذا أخلصت لله وفقك الله عز وجل في كل أمر من أمور دينك ودنياك. إذا أخلصت لله وصدقت مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل ينظر إلى القلوب، إلى القلب الذي هو منبع الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا علم الله عز وجل أن في قلبك إخلاصا وصدقا وفقك الله عز وجل. فهذا الشرط الأساس في كل عمل، في صلاتك وفي صيامك وفي زكاتك وفي حجك وفي كل قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل، يجب أن تصدق مع الله عز وجل. أنت تفعل تلك الطاعة تقربا إلى الله وحبا فيما عند الله وخوفا من الله عز وجل وابتغاء لمرضات الله، لا تفعله ليتناقل الناس عنك ذلك وأنك فعلت كذا وكذا. الأمر الثاني أن يكون العمل صوابا، أي على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الإنسان مخلصا وصادقا ولكنه أتى بعبادة لم يشرعها الله عز وجل، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن يكون هذا العمل خالصا وصوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صليت لا بد أن تتفقه كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نصلي، أن لا نخترع طريقة من عند أنفسنا، وأن لا نخل بشيء من سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صيامك، وكذلك في حجك، قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا توفر هذان الأمران في العبد قبل عمله إذا كان خالصا لله، وكان صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول يحتاج إلى مجاهدة النفس حتى يكون العمل خالصا لله، والثاني يحتاج إلى شيء من التعلم لأمور الدين. والعلم قال العلماء منه ما هو فرض عين على كل إنسان، وهو ما لا تقوم عبادة الإنسان إلا به، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يزكي وكيف يبيع ويشتري إذا كان صاحب تجارة، فهذا أمر لا بد منه. وما عدا ذلك يستحب له أن يكثر من العلم، وكلما ازداد من العلم ازداد من الخير إن شاء الله تعالى. هذان هما الشرطان الأساسيان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. نعم أيوة. نعم، الإفراد معناه أن تأتي بحج فقط، والقران معناه أن تقرن بين الحج والعمرة في سفر واحد، فتقول عند الميقات: لبيك اللهم حجا وعمرة. وعمل القارن كعمل المفرد، بمعنى أنك تطوف وتسعى بعد طواف القدوم إن شئت، أو تؤخر بعد طواف الإفاضة السعي، لكنك لا تتحلل بعد السعي، تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة الكبرى ثم تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، ثم تطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن لجميع الحجاج. ثم إن سعيت بعد طواف القدوم وكنت مفردا أو قارنا لا تسعى مرة أخرى. القارن ليس عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي، والقارن عليه هدي. أما التمتع لا، أن تحرم بعمرة الآن، تقول لبيك اللهم عمرة وعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم تنتهي من عمرتك هذه وتتحلل منها وتلبس ثيابك وترجع حلالا كما كنت، ثم يوم الثامن تحرم بالحج من مكة. نعم يا لحياك الله، هذا إذا لبسته لا تغلق المخيط. يعني من هنا أي ماشي ماشي، ما يضر إن شاء الله، لا ما يضر إن شاء الله. سلام شيخ. نعم، احنا هنطلع مكة يوم الثلاث. نعم، الترويه يوم الايه الاربع، يوم الترويه. اي نعم نعم، احنا هنطلع من يوم الثلاث هنوصل المغرب هنعمل العمرة. طيب ونقص. نعم يوم الاربع بقى نحرم ثاني عشان الحج. ايوه على عادي. اي انت الان متمتع. انا متمتع ايوه، بس انا هتحرك من يوم الثلاث. ايوه يوم سبعة يعني. نعم يوم السابع. يوم السابع يوم سبعة اوصل بالليل واعمل وحلة واثر واظبط. نعم خلصت العمر. نعم فك الاحرام. نعم يوم الثلاث يوم يوم احرم من بيتي، من المكان الذي انت فيه. تقول لازم تكون من اهل مكة عشان تحرم تبقى ثلاث ايام او ثلاث ليال. لا لا لا لا لا لا الله بارك الله فيك، لا لا يحتاج الى هذا. انت الان استمع، اذا انتهيت من العمرة تقصر وتلبس ثيابك العادية. ها يوم الثلاث. ايوه انا اقول لك يوم السابع، خلي ايوه يكون كذا. ايوه يوم ثمانية ان شاء الله تعالى تحرم من المكان الذي انت فيه، ان كنت في مكة في مكة. لا لا لا يحتاج الى ثلاثة ايام ولا شيء، تحرم من مكانك، والاحسن ان تحرم قبل الظهر حتى تصل منها تصلي بها الظهر والعصر. نعم والمغرب والعشاء والفجر. اذا استطعت لا، الافضل ان تبقوا في منى. ها

وتحلل وأحرم يوم الثامن للحج. أيوة. كم الحج؟ هذا حج وعمرة جاء. هذا حج وعمرة. أيوة. وني بالإفراد بس. لا نهاية التحلل. ما حسبت ليش عمرة حج بس. أي نعم. وبعد نتم الحج نجيب عمرة لنفسي. أيوة. أنت ما أتيت بعمرة في حياتك؟ ما وجدت. أيوة. ممكن تأتي بعمرة نعم. وواحد وعندي شخص أو اثنين متوفين. كل شيء عليهم عمره. احنا ما نرى هذا اكثر من العمره، هذا غير اللي هذه الطريقه غير مشروع، تكرار العمره غير مشروع. نعم. انا ما قد اعتبر حسين حج عمره، بس الصيام 3 ايام، هل قبل العيد ولا بعد العيد؟ انت 3 ايام بامكانك ان تصومها قبل العيد، تصوم مثلا يوم الثامن وتصوم مثلا بعد العيد 11 و12. طيب والسبع ايام محدوده بعد العيد في شهر الحج؟ لا لا لا لا ابدا، وقت ما ترجع الى اهلك تصوم في اي شهر ان شاء الله تعالى. نعم. السواك يا شيخ، نعم السواك في اثناء الاحرام ما في شيء. لا لا شيء. لا هل انسان الاخ الامريكي يعني اذا انسان بيحج على انسان ثاني يعني هدي للانسان اللي بيحج عليه، ولا هو برضك عليه هدي يعني هديين او هدي واحد؟ انا بحج على امي مثلا، عليك هدي وامي على هدي. لا هدي واحد، واحد هدي واحد، هدي واحد، واحد للميت. للميت اي نعم. الشخص اللي حي قاعد يطوف ويعمل معليش لا لا معليش هو بس مناسك اي نعم. السلام. ايش هي مناسك الحج؟ ايوه نعم. احنا بينا هذا، ما ادري انتم ما حضرتوا شيء، لكن احنا بينا كل نبين، لكن بين ما عليه. يلا نبدا ان شاء الله، استعينوا بالله عز وجل. قلت الحج ممنوع يعني؟ يا اخوه يا اخوه جزاكم الله خير. الأخ يسأل عن، يقول يريد صفة الحج، أركان الحج كاملة، يعني أنا طلعه من مكة شو حنسوي؟ لأن أغلبية الشباب وأغلبية الناس يعني بتخربط بين بعد ما يطوف يروح يطوف وبعدين يطلع بيت منى ولا يرجع طوف، وبعدين أنا عايز لها ترتيب 1 2 3 4 يوم العيد ولا كل ال... طيب من الميقات. طيب طيب طيب ان شاء الله تعالى ان شاء الله. بسم الله. احنا قلنا ان المواقيت معروفة وهي محيطة بمكة، مواقيت الحجاج، مواقيت الحج، منها أبيار علي لأهل المدينة، ويلملم لأهل اليمن السعودية، وقرن المنازل أو السيل الكبير لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام ومصر، وكل من جاء على هذا الطريق الساحلي. هذه المواقيت الذي يريد الحج لا بد أن يمر بأحد هذه المواقيت أو يحاذيها، سواء كان برا أو جوا أو بحرا. فالذي لا يمر بميقات لا بد أن يحاذي الميقات، فإذا وصل إلى الميقات أو حاذاه إذا كان لا يمر به، ففي هذه الحالة يشرع له أن يتنظف، أن يغتسل وأن يتنظف، وأن يحرم يلبس إزارا ورداء هذا الرجل، والمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، ويتجرد الرجل من المخيط. والمراد بالتجرد من المخيط يعني ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه. ثم بعد ذلك إن كان هناك صلاة مثلا بعد فريضة، أدرك مثلا صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، الأحسن أنه يصلي وهو لابس ثياب إحرامه، ثم يحرم بعد صلاة، ثم يحرم بعد صلاة ولو تحية مسجد ونحو ذلك. ومن العلماء من قال يصلي ركعتين حتى ولو لم يكن وقت يعني صلاة، لكنه يصلي ركعتين ويحرم. بعض العلماء قال ليس الإحرام سنة، ومنهم وهو جمهور العلماء يجيزون ذلك. أيوة. ويحرم ويقول ويحرم. الآن أمامك 3 أنساك، وكان الأخ سأل عن هذه الأنساك، أمامك 3 أنساك، أنت مخير بينهما، بينها إن شئت أحرمت مفردا، وإن شئت أحرمت قارنا، وإن شئت أحرمت متمتعا. فإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا، تكون أفردت الحج وحده. وإن أردت أن تكون متمتعا، انظر التمتع معناه يعني أنك تتمتع بعد العمرة بحلك، ها؟